قال رحمه الله قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قراءتان عزير ابن الله، عزير ابن الله يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، فالصرف بناء على أنه عربي، اسم عربي، وعدم الصرف بناء على أنه أعجمي. عزير ابن الله، عزير ابن الله، قراءتان، وعزير بالتنوين يكون ابن الله خبر، عزير مبتدأ وابن الله خبر. قالت اليهود عزير ابن الله مبتدأ وخبر ومقول القول في محل نصب الجملة. وعزير اختلف الناس فيه على ما تقدم معكم، هل هو نبي أو رجل صالح وعبد صالح تقدم معكم. وما الذي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية؟ نعم، أن الأكثرين على أنه نبي، عزير بن الله أكثرون على أنه نبي، ومن أهل العلم من يرى أنه رجل صالح. غلا فيه اليهود حتى ادعوا فيه البنوة، لم يلد ولم يولد، فالله سبحانه وتعالى ليس له صاحبة حتى يكون له ولد جل وعلا. هذه من أشنع أقوال اليهود وأقوال النصارى، عزير بن الله المسيح بن الله. ولهم أقوال أخرى أيضا في ربهم سبحانه وتعالى تدل على سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا سيما اليهود أدبهم أعظم وسوء أدبهم أكثر، إن الله فقير ونحن أغنياء. فمقولات كثيرة زعموها وهي باطلة. ومنها هذه، ومنها ادعاء الفقر لله سبحانه وتعالى والحاجة، وأنهم أغنى من الله، لذلك الله يسألهم القرض فهم أغنى منه سبحانه، مع زعمهم أن الجنة لهم ولا يدخلها إلا اليهود والنصارى. فكم من مزاعم ذكرها الله سبحانه، مع زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. أشياء كثيرة ذكرها الله سبحانه في كتابه من أقوالهم الباطلة وردها، وهذه الأدلة التي فيها الرد من أدلة أهل السنة والجماعة، العناية بالردود على أهل الأهواء، والعناية بالردود أو العناية أيضا برد الأقوال الباطلة، أنه لا يجوز السكوت عليها التي تضر بعقائد الناس، فلا يجوز السكوت عليها. الذي يريد يعطل باب الرد هذا يعطل كثيرا من كتاب الله سبحانه وتعالى ويخشى عليه. فرد الباطل هذا ديننا، الله أمر به، والقرآن ناطق به، والسنة كذلك أيضا ناطق به. هذه أقوال باطلة ردها الله، ذكرها حكاها وردها سبحانه وتعالى، وبين زيفها وأنها أقوال كفرية وأقوال باطلة. فمن زعم البنوة لله فهذا كفر بالله. رد القرآن الصريح على أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهكذا أيضا من دعا الفقر لله سبحانه وتعالى والغنى لنفسه كفر، وغيرها من الأقوال التي تخالف الحق. فمنها ما يكفر بها الشخص، ومنها ما يفسق، منها ما يكفر بها الشخص من الأقوال التي تخالف الحق، ومنها ما يفسق بها، ومنها ما يكون عاصيا، ومنها ما يكون مبتدعا. قال رحمه الله قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كل واحد يزعم زعم هؤلاء، وبينهم كما تقدم معنا من الخلاف الشديد، كل واحد يرى نفسه أشرف وأعلى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره. ذلك قولهم بأفواههم، هذا قول مجرد قول ما عليه دليل، مجرد قول، كلمات يخرجونها أهواء تتجارى بهم، كلما استحسنوه قالوا، وكلما جرى على خواطرهم اعتقدوه، والعياذ بالله. ذلك قولهم بأفواههم، ما عندهم برهان عليه ولا عندهم دليل على هذا القول، أقوال مجردة، سلك مسلكهم في هذه الأقوال المجردة الرافضة والصوفية، فإنهم يزعمون مزاعم كثيرة ويقولون أقوال كثيرة ما عليها برهان ولا قرآن. ذلك قولهم بأفواههم، فيه مشابهة لأهل الباطل من سبقهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. قاتلهم الله جميعا هؤلاء الذين قالوا هذا ومن تقدم أيضا من شابهه المشبه به وهكذا أيضا المشبه كلهم قاتلهم الله من تأخر ومن تقدم ممن زعم مثل هذه المزاعم. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود سلام بن مكشم والنعمان بن أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله. فأنزل الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله هذا كما ترى ما ذكر له سندا. فلا شك أن الآية لها سبب قالوا هذا فأنزل الله باطل كلامهم لكن ما نعرف دليلا على هذا. قد ينزل القرآن ابتداء وقد ينزل لسبب. قال فأنزل الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقرأ عاصم قرأ عاصم والكسائي ويعقوب عزير بالتنوين والآخرون بغير تنوين لأنه اسم أعجمي ويشبه اسما مصغرا وصرف بالنسبة للأول صرف لأنه عربي على قول وهكذا أيضا يشبه الاسم المصغر والاسم الممنوع من الصرف إذا صغر صرف إذا صغر صرف إلا ما كان فيه علامة التأنيث التاء فإنه لا يصرف وإن صغر. عنيزة وما جاء في الشعر عنيزة فهذا للضرورة الشعرية وإلا الاسم المصغر المختوم بالتاء لا يصرف البتة تاء الاسم المختوم بالتاء لا يصرف العلم صغر أو لم يصغر وإنما يصرف إذا صغر غير المختوم بالتاء وغير الذي فيه علامة التأنيث فيبقى ممنوع فيبقى يعني ذاك ممنوعا من الصرف وهذا يكون منصرفا إذا صغر. وحيمد تصير أحمد يصرف جاء وحيمد. هذه القاعدة من القاعدة الممنوع من الصرف أنه إذا صغر صرف إلا المختوم بعلامة التأنيث التاء والألف فهي لازالت باقية لا يصرف وإن صغر وما عدا ذلك كما سمعت يصرف. فهنا إما أن يكون صرفه للتصغير لأنه يشبه التصغير أو لأنه عربي ومنعه لأنه اسم أعجمي. قال والآخرون بغير تنوين لأنه اسم أعجمي ويشبه اسم مصغرة ومن لم ينون يشبه اسم مصغرة إن شاء الله عندنا سقط قد أشرنا إليه في كلامه فعندها العبارة قال والآخرون بغير تنوين فمن لم ينون قال لأنه اسم أعجمي ويشبه اسما مصغرا ومن نون قال لأنه اسم خفيف ووجهه أنه يصرف أحسنت. قال لأنه اسم أعجمي الآخرة ومن نون قال لأنه اسم خفيف ووجهه أنه يصرف وقال بعضهم أنه اسم عربي إنه اسم عربي كما ذكر غير الإمام هنا عزير اسم عربي فصرف فمن منع بناء على أنه أعجمي من صرف بناء على أنه عربي. قال ومن نون قال لأنه اسم خفيف فوجهه أن يصرف وإن كان أعجميا مثل نوح وهود ولوط. هود فيه خلاف ونوح أعجمي ولوط كذلك أعجمي هود هل هو عربي فصرف أم لأنه خفيف كنوح ثلاثة أحرف والاسم الذي على ثلاثة أحرف الأعجمي يصرف إلا إذا كان محرك الوصف ففيه وجهان شتر فيه وجهان أما ثلاثي ساكن الوسط فوجه واحد نوح وهود ولوط يصرف. إنا أرسلنا نوحا وإلى عاد أخاهم هودا هودا وهكذا لوط أيضا. قال مثل نوح وهود ولوط. واختار أبو عبيدة التنوين وقال لأن هذا ليس بمنسوب لأبيه وإنما هو كقولك زيد ابن الأمير وزيد ابن أختنا. وعزير مبتدأ وما بعده خبر له. كلام جميل. عزير مبتدأ وما بعده خبر له. إن هذا ليس منسوب إلى أبيه. سبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه نسبة باطنة. لكن قد يرد عليه باعتبار اعتقادهم. باعتبار اعتقادهم أن الله هو أبوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عبيد بن عمير إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص ابن عازوراء وهو الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء. الله أعلم ما عندنا دليل. وإذا قال هذا فنحاص ابن عازوراء إن أقروه فهم قائلون لها وإن لم يتلفظوا بها كالذي عقر الناقة فإنه لم يعقر الجميع الناقة وإنما عقرها واحد لكن أقروه وما أنكروا عليه هذه المقولة ولا ذاك أنكروا عليه ذاك الفعل فهم قائلون لهذا لسكوتهم ولتقريرهم لهذا الباطل فينسب إليهم كما ينسب لقائلهم الذي هو من عظمائهم ومن رؤسائهم وممن يحسنون الظنون به ما أنكروا عليه هذا يدل على شيء من الإقرار. قال رحمه الله إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازوراء وهو الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء. والأصل هو الجمع إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا قول إما أن يكون الكل أو الجل ولا ينسب إلى واحد إلا بدليل. والله أتى بصيغة الجمع وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى. إيش الدليل عنه واحد قال هذا الكلام؟ هذا إما أن يكون الكل قالوا هذا واعتقدوه أو يكون الجل أكثرهم على هذا فحكى الله سبحانه ما للأغلب منهم يعني الكل من أهل الباطل ممن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقوا أيضا. قال رحمه الله وروى عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما قالت اليهود عزير بن الله من أجل أن عزيرا كان فيهم وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم فأضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فدع الله عزير وابتهل إليه أن يرد الذي نسخ من صدورهم فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله تعالى نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه التوراة فأذن في قومه وقال يا قوم قد أتاني الله التوراة وردها إلي فعلق به الناس يعلمهم فمكثوا ما شاء الله تعالى ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير ووجدوه مثله فقالوا ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله. هذا من الإسرائيليات. وقال الكلبي إن بخت نصر هذا أهلك النصارى هو أهلك اليهود هذا الرجل. وقال الكلب إن بخت نصر لما ظهر على بني إسرائيل وقتل منهم من قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغيرا فاستصغره فلم يقتله فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس سلط الله عليهم بخت نصر فأبادهم فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيرا ليجدد لهم التوراة وتكون لهم آية بعد 100 سنة يقال أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فمثلت له التوراة في صدره، فلما أتاهم قال أنا عزير، فكذبوه وقالوا إن كنت كما تزعم فأملي علينا التوراة، فأملي علينا التوراة، وكتبها لهم. ثم إن رجلا قال إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة ما عندنا نحن في ديننا، حدثني أبي عن جدي، ما ندري من هو هذا أبوه وما ندري من هو جده، لكن إن كان حدثني أبي عن جدي معلوم ما فيه مانع، قد جاء بالأسانيد. قال إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم، إيش عندك ضبطة في كرم، فانطلقوا معه حتى أخرجوها، فعارضوها بما كتب لهم عزير، فلم يجدوه غادر منها حرفا، فقالوا إن الله لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنه. فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله. خرافيون، والصوفية فيهم شبه باليهود، أصحاب خرافات كله استحسان، وأيضا عقول تدل على سفه أصحابها، وأنهم لا فهم لهم ولا إدراك لهم ولا فقه لهم. قال وأما النصارى فقال المسيح ابن الله، وهم أشدهم خرافات، أصحاب رهبانية وتعبد، ما عندهم علم، جهال. وأما النصارى فقال المسيح ابن الله، وكان السبب فيه أنهم كانوا على دين الإسلام 81 سنة بعدما رفع عيسى عليه السلام، يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان. هذا فيه نظر، الصوم رمضان فيه نظر، فإن شهر رمضان والله أعلم من خصائص الأمة، والصيام لهم ولغيرهم، الصيام لهذه الأمة ولغيرهم من سبقت، وأما شهر رمضان الذي يظهر أنه من خصائص هذه الأمة، ويصومون رمضان هذا من خصائص هذه الأمة، ويصومون رمضان حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل جملة من أصحاب عيسى عليه السلام، ثم قال اليهود إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا به والنار مصيرنا، فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار، لا إله إلا الله، فإني أحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار. وكان له فرس يقال له العقاب يقاتل عليه، فعوقب فرسه وأظهر الندامة ووضع على رأسه الترابة، فقال له النصارى من أنت؟ قال أنا بولس عدوكم، فنوديت من السماء ليست لك توبة إلا أن تنصر، كله كذب، وقد تبت، فأدخلوه الكنيسة، ودخل بيتا سنة لا يخرج منه ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل. لعل الجهم استفاد من هذه القصة التي هي من الإسرائيليات، لما حصلت له الحيض دخل البيت ويريد يصل المقصود وما خرج منه، فهو ما هو بعيد من اليهود هذا الجهم، من هؤلاء أصحاب الباطل أصحاب الشر، يدخلون البيوت ولا يخرجون منها، ويخرجوا بالباطل إذا خرجوا بعد ذلك، يخرجون بوساوس الشيطان وتلاعب الشيطان. ودخل بيتا سنة لا يخرج منه ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل، ثم خرج وقال نوديت أن الله قبل توبتك، وصدقوه وأحبوه، ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورا، وعلمه أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة، ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت، وقال لم يكن عيسى بإنس ولا بجسم، لاهوت والناسوت، اختلط الإله بالإنسان، لاهوت ناسوت، باب الاختلاط، اشتقوا هذا الاسم لاهوت الناسوت، فإنهم اختلطوا، هذا حل في هذا. وقال لم يكن عيسى بإنس ولا بجسم ولكنه ابن الله، وعلم ذلك رجل يقال له يعقوب، نشر هذه المقولات في أفراد، وهؤلاء سيقومون بالباطل الذي دعا إليه، وهكذا أهل الباطل ينشرون باطلهم في بعض الناس وينشر هذا الذي نشر فيه الباطل، ويقوم به قياما شيطانيا عياذ بالله، وصاحب الأصل جالس في بيته، صاحب الفكرة جالس في بيته، وهؤلاء يتوجهون لنشر الشر والعياذ بالله. وانظروا إلى أهل البدع من الصوفية ومن غيرهم، ما تجدهم يخرجون يقيمون الموالد الآن عندنا هنا، جالس في بيته ربما ما يحضر صلاة الجماعة، وهؤلاء يقومون بما أراد من الشر وهو جالس في البيت. خلاص قد ضمن هذا الشيء وأنه لن يتزحزح عنه هؤلاء، وهو ما يقوم يجالس في بيته، لكن قد أصنه وأسسه. قال رحمه الله: يقال له يعقوب، ثم دعا رجلا يقال له ملكا، يقال له ملكا، يقال له ملكا باعتبار أنه قصد اللفظ فنصب بالقول، لكن كأنه ما هو منصوب هنا. ملكا عندك كيف اللفظ هذا؟ ملكا اسمه هكذا، نعم أحسن، بالألف ملكا، وهو نائب فاعل، يقال له ملكا وليس منصوبا. فقال: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى، فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا، وقال لكل واحد منهم: أنت خالصتي، وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني. قال: وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني. وقال لكل واحد منهم: إني غدا أذبح نفسي. المهم يكذبون على الناس بهذه الرؤى ويصلون الباطل بها. قد رأينا رسول الله فقال لنا كذا وكذا، يحبك رسول الله، قد جاءني في المنام فقال أنك رجل طيب، من أجل يتمسك بالباطل. وقال لكل واحد منهم: إني غدا أذبح نفسي، فادعوا الناس إلى نحلتك. ثم دخل المذبح فذبح نفسه، وقال: إنما أفعل ذلك لمرضاة عيسى. فلما كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم الناس إلى نحلته، فتبع كل واحد طائفة من الناس، فاختلفوا واقتتلوا. فقال الله عز وجل: وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يقولون بألسنتهم من غير علم. قال أهل المعاني: لم يذكر الله تعالى قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا ما كان ذلك زورا. ما أجمل هذه الفائدة، لم يذكر الله قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورا. فضو هذه الفائدة، هذه فائدة جميلة عن أهل المعاني، أن الأقوال الباطل نسبها إلى الأفواه مجردة. لم يذكر الله قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورا، باطل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فما ذكر الله قول منسوب للأفواه إلا هو باطل. قال رحمه الله: قوله يضاهئون قرا عاصم بكسر الهاء مهموزا، والآخرون بضم الهاء غير مهموز، وهما لغتان، يقال ضاهيته وضاهأته، ومعناهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يشابهون، والمضاهاة المشابهة. قال مجاهد: يواطئون، وهو من هذا الباب، يوافقونهم. وقال مجاهد: يواطئون. وقال الحسن: يوافقون، وهو معنى قول مجاهد، مواطئ معنى المشابهة، أصيب معنى الموافقة. قال مجاهد: يواطئون. وقال الحسن: يوافقون. قول الذين كفروا من قبل. قال قتادة والسدي: ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، فقالت المسيح ابن الله. وهؤلاء تقدم قالوا عزير ابن الله، فقال المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله. وقال مجاهد: يضاهئون قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون اللات والعزى اللات والعزى ومنات بنات الله. وقال الحسن: شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة، كما قال في مشركي العرب، كذلك قال الذين من قبلهم، وإن لم يقولوا نفس المقولات هذه، وإن من باب التشبيه، هؤلاء كفروا. فشبه كفر من تأخر بكفر من تقدم، وإن كان على اختلاف أنواع الكفر، هؤلاء أتوا بهذا الكفر والعياذ بالله ادعى البنوة، أولئك أيضا له نفس الجنس مع اختلاف النوع. وقال الحسن: شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة، كما قال في مشرك العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال القتيبي: يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم قاتلهم الله، قال ابن عباس لعنهم الله، وقال ابن جريج أي قتلهم الله، وقيل ليس هو على تحقيق المقاتلة، ولكنه بمعنى التعجب أن يؤفكون أي يصرفون. والصحيح على ما ذكر ابن عباس: قاتلهم الله، لعنهم الله، قتلهم الله. قال ابن جريج أيضا كذلك: قتلهم الله. فهذا فعل من أفعال الله نسب له سبحانه على ما يليق به جل وعلا، فلا داعي لمثل هذا. لا شك أنه يتضمن التعجب من مقولهم هذا الباطل، لكنه فعل نسب إليه، والأفعال تدل على الصفة ولا تدل على الاسم، ولا يؤخذ منها الأسماء، فنجري اللفظ على ما هو عليه: قاتلهم الله. فالأفعال المنسوبة إليه فهي من صفاته سبحانه وتعالى ومن أفعاله، ولا تسلب عنه جل وعلا وتؤول بخلاف الظاهر. كما قال ذلك في أهل الربا أن الله يحاربهم، كذلك أيضا ينسب إليه المحاربة سبحانه وتعالى لأعدائه وللعصاة الذين يتجرؤون على معاصيه وعلى كبائر الذنوب، ننسب إليه هذه الأفعال المنسوبة إليه. ومن عادني وليا فقد آذنته بالحرب، فهذا من أفعاله أن الله يحارب من حارب دينه ومن عاد أولياءه، والله يقاتل هؤلاء أيضا كذلك. فبمعنى التعجب شيء مع إثبات الفعل أولا. قال رحمه الله: قال ابن عباس لعنهم الله، وقال ابن جريج أي قتلهم الله، وقيل ليس هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعنى التعجب، وقد حكاه هنا بصيغة التمريض، وقيل ليس هو على تحقيق المقاتلة، وقيل ليس هو على تحقيق المقاتلة ولكنه بمعنى التعجب. قوله أن يؤفكون أي يصرفون، أين يصرفون؟ سيذهبون، أين يذهبون؟ أين تذهبون؟ قال أن يؤفكون أي يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه. إلى هنا ويا ليت ترك هذه الإسرائيليات، مع أنه مقل ولله الحمد فيها هذا الإمام، لكن أحيانا نذكرها. في شيء مهم ولا جانو؟ قال: هل يجوز أن يعطي زكاة لأمه لتقضي الدين عليها؟ هذا فيه خلاف، الشيخ العثيمين يرى أنه لا بأس، لأن هذا ليس من باب النفقة، فالنفقة لازمة عليه، وأما قضاء الدين فليس بلازم عليه أن يقضي دين أمه أو يقضي الدين أبيه، فإذا يجوز إعطاء الزكاة لقضاء الدين فحسب، وأما إعطاء الزكاة لإسقاط النفقة فهذا لا يجوز، يعطي من أجل إسقاط النفقة. عنده زكاة ربما لو أعطاها لأمه تكفيها سنة، ولو أعطاها لأبيه تكفي سنة أيضا، فيعطي الزكاة من أجل إسقاط النفقة ويسقط الحق الذي عليه، هذا لا يجوز. وأما قضاء الدين عن الأب وعن الأم ليس من النفقة ولا يلزمه ذلك، فإن قضى دين أمه بزكاته فالشيخ العثيمين يرى أنه لا بأس. قال: جاء في السنة أن عيسى بن مريم يضع الجزية في آخر الزمان، ما معنى هذا الخبر؟ معناه أولا قبل ذلك الخبر صحيح كما قلت، ومعنى أنه لا يقبل إلا الإسلام، ما في جزية بعد ذلك، ما في إلا دخول في دين محمد، إما الإسلام أو السيف، وأما الجزية ما فيه جزية، يضع الجزية تماما ولا يقبل الجزية، وهذا من شرعنا الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراده الله جل وعلا، فعيسى لم يأتي بشيء جديد، بل هو من دين محمد ولم يبعث بشيء جديد، بل تتميم لما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعناه أنه لا يقبل الجزية في آخر الزمان عيسى إذا نزل من السماء، وإنما الإسلام فحسب. قال: ما معنى